بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي، ونحن الآن في الحلقة 48 وقد وصلنا إلى البيت 11 من القصيدة 16. يقول في هذا البيت: أنا هل هذا همزة استفهام وذا هذا التي أكثر من استخدامها لو لم يكن قلنا، ومرينا عنده وطرحنا بعض الأبيات في حلقات سابقة كيف كان يكثر من استخدام ذا بمعنى هذا: لو لم يكن من ذا الورى اللذ منكه عقمت بمولد نسلها حواء. إذا قال أذا داء في البيت 11، قال أذا داء هفى بقراط عنه فلم يعرف لصاحبه ضريب. طبعا من باب الاستفهام التعجبي أيضا الطريف، يقول هل هذا داء هفى نسي غفل عنه بقراط أبو الطب. طبعا هو بقراط وأبو قراط أبو الطب، والأطباء إلى اليوم يقسمون بقسمه عندما يصبحون أطباء أو عندما يتخرجون في الطب. إذا قال أذا داء هفى بقراط عنه، لم يعرفه بقراط، نسيه، مع أن بقراط هذا أبو الطب ذكر الأمراض كلها وعلاجاتها. أذا داء هفى، وطبعا استخدم هفى لأن بقراط عالم في الطب. نحن في المثل العربي نقول لكل جواد كبوة ولكل عالم هفوة، فهذه إيش؟ من باب الهفوة عند العلماء. فقال أذا داء هل هذا مرض نسي وغفل عنه بقراط فلم يعرف لصاحبه ضريب، فلم يعرف لمن يقع فيه مثيل أو شبيه. وما هو هذا الداء الذي غفل عنه أبو قراط أو بقراط؟ إنه داء ترك الحروب، الداء الذي يصيب القادة والفرسان والشجعان والمقاتلين المجاهدين المجالدين إذا مرت أيام أو شهور دون أن تقوم حرب. فقال هذا داء لم يعرف بقراط وغفل عنه، طبعا من باب المجاز والصورة والإشارة اللطيفة. فلم يعرف لصاحبه ضريبه، فيقول يا بقراط لما وصفت كل الأدواء وكل دواء لكل داء وغفلت عن هذا المرض؟ لماذا لم تذكر المرض الذي يصيب الفرسان حين يجلسون عن الحروب أو يقعدون عن الحروب؟ فكان عليك أن تذكره وأن تذكر العلاج منه، لكنك هفوت عنه على باب التوسع في المجاز. ثم قال في البيت 12: بسيف الدولة الوضاء تمسي جفوني تحت شمس ما تغيب. مدحه في هذا البيت، يقول بسيف الدولة الوضاء. الوضاء صيغة مبالغة من وضيء اللي هو حسن الوجه، مضيء الوجه يعني أبيض. قال بسيف الدولة الوضاء، وقد أيضا تقال للكريم لأن البياض صفة في الكريم، نقول يد بيضاء أقبلتها. البيت الآخر أيضا: أقبلتها غرر الجياد كأنما أيدي بني عمران في جبهاتها. إذا قال بسيف الدولة الوضاء تمسي جفوني أي عيوني تحت شمس ما تغيب، ويقصد الشمس أيضا سيف الدولة. ولماذا قال ما تغيب؟ لأن الشمس تغيب في الليل وتظهر أو تشرق في الصباح، لكن سيف الدولة شمس لا تغيب، فإنه في الليل والنهار شمس، وإنني يعني أعيش في كنفه وفي ظله. فقال جفوني تحت شمس ما تغيب. ثم قال في البيت 13: فأغزو من غزا وبه اقتداري، يعني أغزو معه من غزاه سيف الدولة، فأنا ملازم له في المعركة وفي الحروب لأنني يعني أتعلم منه. فأغزو من غزا وبه اقتداري وأشد عزيمتي به، يعني اقتداري وقوتي به عن طريقه، هي الباستعالة، أستعين لكي أصل إلى ما أريد من قدرة ومن عزيمة بقدرة سيف الدولة وعزيمته، وبه اقتداري. وأرمي من رمى، وأرمي أيضا بسيفي من رماه سيف الدولة أيضا، فأنا أقاتل معه وأنا أيضا عدوي هو عدوه، وبه أصيب. قال إيش يعني؟ إنني أضرب بسيف الدولة، لأن سيف الدولة سيف أيضا، فيعني فيها إشارة أيضا، وبه أصيب لأي أستخدم هذا السيف في القتال، وبه أصيب من أرمي به أي من أقاتله أو من أصوب نحوه. ثم قال في البيت 14: وللحساد عذر أن يشحوا على نظري إليه وأن يذوبوا. طبعا على نظري يعني الشراح أو كثير من الشراح الأقدمين ظنوا أن على نظري أي نظري الطبيعي الحقيقي، يعني الحساد بخلوا بالنظر إلي والتعلم منه، وأنا أنعمت أو أمعنت النظر أو أدمت وأطلت النظر إلى سيف الدولة. ولكن أظن أن الأمر ليس كذلك، لأنه قال على نظر إليه وأن يذوبوا، هو على نظر إلي على رعايته لي، على اهتمامه بي، على إحاطته هذا التقدير والتبجيل لي أمامهم، فذابوا كمدا وغيظا وحسدا على نظري إلي، أي على تلك العلاقة المتحصلة بمجاورته، ونقول والله انظر إلي بعين العطف والرعاية، إيش قال الله تعالى، ولتصنع على عيني، أي لكي تربى وتنشأ على رعاية من الله ونظر من الله، تقريبا المعنى هنا يعني فيه إشارة إليه. قال وللحساد عذر، أنا عاذرهم لأنه أنا فزت باهتمام السيف الدولة دونهم، فأنا عاذر أنهم اتقطعوا غيظا، اتقطعوا ألما على أنهم لم يحظوا بما حظيت به من سيف الدولة. فقال وللحساد عذر أن يشحوا على نظري إليه، أي إلى ما وصلت إليه، وأن يذوبوا، أن يذوبوا كمدا. ثم قال في البيت الخامس عشر فإني قد وصلت إلى مكان، ونكر المكان لكي يدل على أنه مكان عال على العموم، أنه مكان عظيم. قال فإني قد، المكان قصد المكانة، المنزلة، المرتبة، فإني قد وصلت إلى مكان عليه تحسد الحدق القلوب، أي تحسد القلوب الحدق، قصد القول القلوب، قلوب الحاسدين تحسدني على ما وصلت إليه من مكانة، والحدق اللي هو العين، وقصد رعاية سيف الدولة، الحدق الحدقة، حدقة العين، وإحنا قلنا النظر اللي هو في البيت الرابع عشر أقصد بالرعاية، فحسدت القلوب رعاية سيف الدولة لي اللي هي الحدق الرعاية. فقال فإني قد وصلت إلى مكان عليه تحسد الحدق القلوب. هذا كان آخر بيت في القصيدة السادسة عشرة. نتوقف هنا إن شاء الله تعالى، ونلتقيكم في الحلقة القادمة، الحلقة التاسعة والأربعين. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.